وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فما زال حديثنا موصولا بما يتعلق بصلاة الجماعة من أحد، وكنا قد انتهينا في اللقاء الأخير الأعذار التي يباح للمرء معها ترك الجماعة. لنتكلم الليلة إن شاء الله تعالى حول مسألتين كثر القيل والقال حولهما. الأولى ما تدرك به الجماعة، يعني متى يعد المرء مؤتما ويكون مدركا لصلاة الجماعة بالقدر الذي صلاه مع الإمام. والمسألة الثانية، هل تدرك الركعة بإدراك الركوع أم لا؟ أما المسألة الأولى وهي ما تدرك به الجماعة فللعلماء فيها قولان. الأول، إدراك ركعة كاملة، وبه قال مالك ورواية عن أحمد اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى والشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله والشيخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله، وهو قول الغزالي من الشافعية لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة. رواه مسلم رحمه الله تعالى من طريق يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه به. ورواه ابن عيينة ومعمر والأوزاعي ومالك بن أنس ويونس وعبيد الله، كل هؤلاء عن الزهري بالإسناد نفسه، وليس في حديث أحد منهم مع الإمام. وهذا يشعر بأن اللفظ المحفوظ من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وبعضهم يشير إلى حديث من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. يعني رد هذا الحديث إلى مسألة المواقيت وليس مسألة الجماعة، يعني محله يذكر فين؟ في مسألة الوقت، الوقت الذي يعد المرء فيه مدركا للصلاة في وقته، أي أتى بها أداء وليس قضاء، أتى بها في الوقت فيكون أتى بها أداء. لكن زيادة مع الإمام لو ثبتت يبقى مع الإمام، إذن كأنه قال صلاة الإيه؟ صلاة الجماعة، لأن قيد مع الإمام يفهم منه صلاة الجماعة. نعم. فهؤلاء الجمع الذين خالفوا يونس رحمه الله تعالى، بل هو نفسه روى الحديث باللفظين، مر فيه مع الإمام ومر بدون مع الإمام، هذا يشعر بأن هذه الزيادة فيها مقال. لا، الكلام الآن على الجماعة الراتبة، جماعة الإمام الراتب. لا، احنا كلامنا الآن على ايه حضرتك؟ كلامنا على الجماعة الأولى، جماعة الإمام. أما الأخرى إذا أقام جماعة مستقلة فالكلام هيأتي فيها بعد ذلك، هل يجوز إحداث جماعتين في مسجد واحد؟ الأول أدرك الجماعة، والثاني بالنسبة له جماعة أخرى غير الجماعة الأولى التي نتكلم عنها الآن، اللي هي الجزئية اللي هنتكلم فيها أيضا، هل يجوز إقامة جماعة تانية في المسجد اللي أقيمت فيه جماعة أولى ولا لا؟ دي مسألة ثالثة هنتكلم فيها بعد مسألة إدراك الركعة بإدراك الركوع، ولا لابد من إدراك القيام. طيب، هذا في الحقيقة يعني قد يجعل البعض يقول أنت قلت رواه مسلم، فهل هذا يعني أن في مسلم رحمه الله تعالى أو في البخاري رحمه الله تعالى أحاديث منتقدة على نحو ما يذكر الآن وللأسف الشديد في حتى كنا بنتكلم الأول في الفضائيات أصبح أيضا في الأرضيات؟ هذا في الحقيقة يعني ماذا يضير البحر لو سقطت فيه؟ يعني أنا لا أريد يعني يصعب على نفسي أقول نقطة نجاة، لكن خلينا نفترض هذا التعبير، يعني لو سقط في البحر نقطة على غير مائه أو من غير جنسه أتضيره أو تضره؟ هذا بالضبط ما يقال بالنسبة لصحيح البخاري وصحيح مسلم. يعني لو أردنا أن نعقد نسبة بين ما صح فيهما بلا شك وما تكلم فيه سواء تم الانتقاد أو لم يتم، فمفيش نسبة أصلا. يعني لو قلنا مثلا نصف في المئة أو أقل من ذلك، هذا ما يمكن أن نقوله مع الوضع في الاعتبار إن العلماء رحمهم الله تعالى اختلفوا في بعض الرواة بين مضاعف وموثق، فعذر البخاري رحمه الله تعالى إن هذا الراوي بالنسبة له إيه؟ ثقة، فالبخاري شهد بما علم فأخرج حديث هذا الرجل اللي ممكن يكون الإمام أحمد رحمه الله تعالى مثلا مضعفه، أو النسائي مضعفه، أو أبو زرعة مضعفه مثلا، فالبخاري شهد بما علم ولا تثريب عليه، فأتى بالحديث ظن منه أنه إيه، فكون واحد تاني يأتي ويقول لا هذا الحديث فيه الراوي الفلاني والراوي الفلاني فيه، طيب كم حديث في صحيح البخاري على هذا النحو؟ يبقى النسبة كام لو قارنا هذه النسبة البسيطة جدا بمجموع ما رواه البخاري من الأحاديث التي تعد أصولا لا مرية ولا شك في ثبوتها؟ البخاري رحمه الله تعالى بشر، يؤخذ من قوله ويترك، لأنه أبى الله عز وجل أن تكون العصمة إلا لكتابه، إذا جاز هذا التعبير. وإن كنت يعني في نفسي ريبة من مسألة التعبير بالعصمة على كلام الله عز وجل، ولكن يعني أبى الله عز وجل أن يكون في الوجود كتاب لا خطأ فيه إلا ما قاله هو سبحانه وبحمده، وإلا هنرفع البخاري رحمه الله لمقام النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو مقام الايه؟ مقام المعصوم، فلا بد ان يكون في بعض الاخطاء او بعض السقطات الهينة جدا التي لا تعكر ابدا على صحيح البخاري او صحيح مسلم. ثم انه في الحقيقة لو وجد واحد اليوم يحترم عقله ما ردد هذا القول اصلا، لان فيه اتهام لسلف الامه الذين تلقوا هذين الكتابين بالقبول بايه؟ بالجهل وعدم العلم. يعني فات هذه القرون الطويله من تعقب البخاري ومسلم ما لم يفت هذا القذف الذي جاء الآن يستدرك على الجبال المتقدمين. أنا عندي كلمة أرجو أن تحفظ لأن بها حفظ الدين، كما نقول اتهموا رأيكم على دينكم، أقول اتهموا اجتهادكم على اجتهاد سلفكم. يبقى سهل بن حنيف رضي الله تعالى عنه لما ذكر هذا الأصل الأصيل الذي يبنى عليه دين الإسلام اتهموا الرأي على الدين، لأن ما قيمة رأي يخالف الدين الذي ارتضاه الله عز وجل لعباده وأتم به النعمة عليهم بعد أن أكمله لهم؟ رأي إيه اللي يخالف هذا الدين؟ هذا لا قيمة له، فيتهم الرأي على الدين. لا سيما وأن سهل بن حنيف رضي الله تعالى عنه لما قال هذا الكلام قالوا عن مجرد حب وانحياز للدين ولا تجربة واقعية مروا بها جميعا. ها؟ احنا مش بنقول خير دليل التجربة؟ صحيح. قال ولقد رأيتني يوم أبي جندل لو استطعت أن أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لرددت. وخصوصا أن لو تذكرون صلح الحديبية كان فيه بعض البنود التي يراها المرء جائرة ربما يرفضها العقل، الإنصاف يقتضي ده من واقع إيه؟ رؤيتنا نحن أو عقولنا نحن. الإنصاف يقتضي إذا أتى من المشركين مسلم وطلبوا أن يرد إليهم، يبقى إذن ما ذهب من المسلمين إلى المشركين يبقى يرد إلى الإيه؟ المسلمين. هذه بتلك، أو نترك الأمر على ما هو عليه. من أتى إليكم معشر الكفار منا نحن المسلمين فلا يرد، ومن أتى منكم إلينا فلا يرد. المسلم اللي يذهب للمشركين لا نريد، وكذلك المشرك الذي لا يأتينا الذي يأتينا ها لا يرد عليه. مش دل لكن سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم يوافق على ماذا؟ اللي يأتي من المشركين يرد، واللي يذهب من المسلمين لا نريده ولا نطلبه. هذا بالنسبة لعزة الإسلام منطقي، لأن الذي يرتضي الكفر بعد الإيمان لا حاجة لنا فيه ولا لا؟ هنعيده إلى الإسلام لماذا؟ لنحمله على الدين مرة ثانية وقد ارتد عنه أولا؟ لا يلزمنا مثل هذا، لأنه قد ينافق وقد يضر بالإسلام وأهله أكثر من فقده. لكن تبقى المشكلة بالنسبة لمن؟ من جاءها مسلم، المسلم الذي يأتينا. الأصل المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يسلمه. طيب أي خذلان للمسلم لما يأتينا نحن المسلمين ونرد على المشركين ليفتن ويرتد عن دينه؟ خذلان ولا لا؟ خذلان. ولكن ليه النبي صلى الله عليه وسلم وافق على ذلك؟ لأن الله عز وجل إن كان هذا الشخص جاء مسلما صادقا فسيجعل له فرجا ومخرجا، صح ولا لا؟ هي دي العقيدة اللي المسلم بيتصرف من خلالها. الرجل ده جاء مسلم صادق قوي في دينه، الله عز وجل لا يمكن أبدا أن يخذله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. وقد كان ولا لا أوجد الله عز وجل المخرج لأبي جندل وأبي بصير ومن كان معهما ولا لا؟ لا، ده أوجد الله عز وجل لهما المخرج وجعل من ورائه الفتح المبين، إنا فتحنا لك فتحا مبينا ولا لا؟ فما كانش الفتح على ابي جندل وابي بصير وامثالهم فقط، لا ده كان على الايه، على المسلمين، كل المسلمين. وما راينا واحدا اضير بهذا الايه، بهذا البند. فسهل بن حنيف وعمر بن الخطاب وغيرهم من الذين نظروا الى المساله نظره سطحيه قالوا ايه، ان البند فيه اكحاف، لكن ليس لنا الا التسليم لما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فلما وجدوا هذا الفتح المبين فيما اختار النبي الامين صلى الله عليه وسلم قالوا ايه، قالوا اتهموا الراي على الدين. يبقى عن تجربه ولا عن مجرد تعلق بالدين فقط؟ تجربه وواقع هو اللي دفعهم يقولون ذلك. فكذلك نحن نقول اتهموا رايكم على راي سلفكم، او اتهموا اجتهادكم على راي، على اجتهاد سلفكم، لان معهم من العلم والتقوى والورع والتوفيق ما ليس عند من جاء بعدك. وهذه حقيقه لا مريه فيه، خير الناس قرن ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. طيب اذا كانت القرون السابقه تتابعوا على قبول صحيح البخاري ومسلم منذ اكثر من كام سنه، البخاري كم سنة؟ قلت بعد 300 سنة مثلا، يعني حوالي 1200 سنة. وهذه القرون رضيت بالبخاري ومسلم، وما وقع من انتقادات محدودة جدا. من الذي يأتي اليوم ليدعي انه استدرك على البخاري ومسلم ما لم يستدركه السابقون، مع ما عندهم من العلم والتقوى والورع والانصاف ونحو ذلك؟ هذا لا يقوله عاقل أصلا. كانت تعجبني كلمة لشيخ شعراوي الله يرحمه لما نبثت هذه النابتة التي تقول بجواز التعامل مع البنوك الربوية أو ما يسمى بفوائد البنوك. قال نفس الكلمة اللي أنا قلتها الآن ولكن بالمعنى، قال لو احترم هذا الرجل عقله لقال بالتحريم تبعا لمن سلف، لأن ليس عنده من العلم ما يفوق علم من سلف. ده كان رده اللي ما حاولش يتكلم غيره. الراجل ده الان اتانا بهذا القول الجديد، سلفوا مين في المساله؟ فلو احترم عقله كان تبع مين؟ السلف، لان ليس عنده من العلم ما ليس عند الايه؟ السلف اللي هو وامثاله عال عليهم ياخذون منهم وينتفعون بايه؟ بعلمهم. وان كنا لا نقدس احدا ولا ندعي العصمة لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فماذا يظهر البخاري رحمه الله تعالى أو مسلم رحمه الله؟ إن توجد بعض هفوات في كتاب مليء بالأحاديث الأصول التي بني عليها هذا الدين، إلا إن من باب يعني كما تقول العامة يعملون من الحبة قبة، لا ده مش قبة، ده بيعملوا من الحبة إيه؟ جبل. أو يعني إن كان في تعبير يعني أدق من ذلك يقال. فالحقيقة لا ينبغي أن يلتفت إلى هؤلاء، لأن هؤلاء القوم يريدون أن يهدموا الدين. الدين كتاب وسنة، والعلماء رحمهم الله تعالى الراسخون في العلم يقولون إن حاجة القرآن إلى السنة أكثر من حاجة السنة إلى القرآن. حتى لما قيل الإمام أحمد رحمه الله تعالى ماذا تقول في قول بعضهم السنة قاضية على الكتاب، قال لا أحتمل ولكن أقول السنة تبين الكتاب وتفصل مجمله وتخصص عامه وتقيد مطلقه ونحو ذلك. اللفظة بالنسبة للإمام أحمد إيه؟ شديدة شوي، لكن مع ذلك حاجة القرآن إلى السنة أكثر من حاجة السنة إلى القرآن. ولذلك كثير من أهل العلم كالشافعي وغير فسروا الذكر في قوله تعالى ها ونزلنا عليك الذكر لتبين للناس ما نزل، يبقى الذكر هنا قالوا الايه؟ السنة، ويبقى وظيفة السنة البيان. فلما يأتي واحد الآن يطعن في السنة ويطعن في أصح كتابين، يبقى بيطعن فين؟ بيطعن في الدين، بيطعن في الدين. هم لا يجرؤون على الطعن في القرآن، ف يميلون إلى الطعن في السنة، حتى إذا فرغوا من الطعن في السنة هيبدأ الطعن في القرآن بأنه لا يوافق العقل، وإن فيه انتقادات، وبأنه وبأنه وبأنه، بل بدأوا الآن فعلا ضرب القرآن بالسنة. والله تعالى يقول: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، ولا يتصور أبدا وجود تعارض حقيقي بين نقل صحيح ونقل صحيح، أو بين نقل صحيح وعقل صريح، لا يمكن. الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى له كتاب درء تعارض العقل والنقل، بدد كل الشبهات التي يمكن أن يعرضها هؤلاء أو من سيأتي بعدهم إلى قيام الساعة، وكأنه كان عايش وسطهم سبحان الله العظيم. وهي الحقيقة لو رجعت إلى كتب أبي ريا والكوثري ويعني إلى أيام ابن تيمية رحمه الله تعالى، هتجد الكلام هو الكلام، وإن اختلفت العبارات لكن المعنى واحد، لأن المشكاة التي يأخذون منها واحدة. أتواصوا به بل هم قوم طاغون. فالحاصل أنه الكلام هنا على لفظة، ممكن يكون الراوي الثقة زادها دون أن يشعر، أو ربما قيلت ولكن الأئمة الآخرون رأوا إنها ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وربما كانت من كلام الصحابي ووهم هذا الرجل ونسبها إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو نحو ذلك. نعم. يبقى هذا هو الدليل الأول للقائلين بأن الجماعة لا تدرك إلا بركعة كاملة. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما مرفوعا: من أدرك ركعة من صلاة الجمعة أو غيرها فقد أدرك الصلاة. من أدرك ركعة من صلاة الجمعة أو غيره، معلوم إن الجماعة شرط في صلاة الجمعة، فلما يلحق غيرها بها، فإذا كان لا يعتد إلا بركعة كاملة في صلاة الجمعة اللي الجماعة شرط فيها، إذن لا يعتد إلا بركعة كاملة في إيه؟ في غيره، حتى وإن لم نقل بإن الجماعة إيه؟ شرط فيه. وعلم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ذلك بتعليلين: الأول أن قدر التكبير، يعني لو واحد كبر ودخل مع الإمام قبل أن يسلم، قدر التكبير هذا لم يعلق به الشارع شيئا من الأحكام، لا في الوقت ولا في الجماعة، فهو وصف ملغي في نظر الشارع فلا يجوز اعتباره. احنا عارفين ان الأحكام بتعلق بأوصاف ظاهرة منضبطة، حتى المنضبط يعرفوا السبب والعلة بيقولوا عليه ايه؟ وصف ظاهر منضبط يصح تعليق الحكم به، ده الايه؟ السبب، زي ما نقول دخول الوقت، معروف الوقت مثلا لما الشمس تكون في كبد السماء وتبدأ تتحرك للجهة الاخرى يبقى ده وقت الايه؟ يبقى ده وقت الظهر. طيب لما يصير ظل الشيء مثله، لما تبدأ الشمس في الغروب يبقى ده وقت الايه؟ المغرب. لما يبدأ الشفق الاحمر يبقى ده وقت الايه؟ العشاء. يعني شيء وصف ظاهر منضبط يمكن ان نعلق به الحكم. لما نقول مثلا الاسكار علة في تحريم كل شراب يؤدي الى السكر، علة منضبطة ولا لا؟ هنشوف الواحد اذا كان تصرفاته متزنة او غير متزنة، على نسق العقل ولا على غير ذلك، كما قال الله عز وجل: تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. طب واحد بيهزي لا يدري ما يقول، يبقى احنا عرفنا ان ده ايه؟ سكران، واضح؟ يبقى السكر هنا علة ظاهرة ايه؟ منضبطة يمكن ان يعلق بها الحكم. مثلا القتل العمد العدوان علة ظاهرة منضبطة يمكن ان يعلق بها الحكم، اللي هو الايه؟ وجوب القصاص، وهكذا. فاحنا دايما الاحكام مرتبطة بايه؟ اوصاف ظاهرة. طيب هذه الأوصاف إمتى نقول معتبرة وإمتى نقول ملغية؟ هذه المسألة ترجع إلى الأصول. لما بنيجي نتكلم في مسألة الإيه؟ ها؟ المصالح، عندنا المصالح بتنقسم إلى ثلاثة أقسام. مصالح معتبرة يعني اعتبرها الإيه؟ الشارع. ومصالح ملغية يعني ألغاها الشرع. نضرب مثال بالملغية. المعتبرة طبعا كتير جدا، كل دي المصالح، يعني كل الأحكام اللي ثبت بالكتاب والسنة فيها إيه؟ فيها مصالح، إما جلب منفعة وإما دفع إيه؟ دفع مضر. لكن خلينا في الملغية. لو واحد أفطر في نهار رمضان، ترتيب الكفارة إيه؟ يعمل إيه؟ أفطر في نهار رمضان بالجماع بالتحديد، يبقى يعمل إيه؟ ده أول حاجة، ولا علشان الواقع بيقول ما عادش فيها عتق رقبة؟ طيب خلينا نتكلم بحكم الشرع. الأول عتق رقبة، ثم صيام شهرين متتابعين، ولا إطعام 60 مسكين؟ الصيام الأول. طيب ثم الإطعام. طيب الآن لو جاء واحد وقال إيه؟ الصيام لا ينفع إلا الشخص فقط اللي هو اللي جامع في نهار رمضان، فإحنا نفرض عليه إطعام 60 مسكين لشدة حاجة الناس لهذا الإطعام، يمشي ولا ما يمشيش؟ بحجة مصلحة الفقيه يمشي ولا ما يمشيش؟ ما يمشيش. نقول دي إيه؟ مصلحة ملغية، لأن إذا كانت هذه المصلحة معتبرة شرعا لقدم النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخاطب الذي جامع امرأته في نهار رمضان دي الإطعام قبل الصيام. لكن الأول قال له اعتق رقبة، قال لا أجد، قال أتستطيع أن تصوم شهرين متتابعين، قال لا أستطيع، قال أطعم 60 مسكين، قال على أفقر منا إلى آخر. فالحاصل هنا أن ممكن واحد يتدخل برأيه يقول لمصلحة كذا، نقول له دي مصلحة إيه؟ مصلحة ملغية. كذلك هنا الأوصاف، يعني الآن مثلا لما تيجي تنظر في علة الحكم او اللي هم بيقولوا عليها تحقيق مناط الحكم، يعني انت عايز او تريد ان تعرف يقينا هذا الحكم معلق باي وصف معين، فبيسموه تنقيح المناط. يعني ممكن شيء معين، هذا السائل مثلا نقول اوصفه ايه؟ واحد سائل، ثاني حاجة حار مثلا، اذا كان ده يعني انت ما شفتش حار ولا، المهم هنقول ايه؟ حار، اصفر اللون، دي كلها اوصاف ولا مش اوصاف؟ لو واحد قال لي اوصف لي المشروب اللي انت بتشربه وانا ما كنتش عارف اسمه، هقول له ايه؟ والله اذا كان سائل اصفر حار لذيذ الطعم مثلا. هل هذه الاوصاف كلها تخليني اقول ان هذا الشراب خارج عن الاصل اللي هو الحل، ولا لو دخلت معاه انني لما شربته حصل لي سكري مثلا او ذهب عقلي لما شربته؟ احنا بنقول ايه؟ اصفر ديت ما ينفعش نعلق بها حكم، سائل لا يصلح ان نعلق بها ايه؟ حكم، مثلا حار لا يصلح ان نعلق بها حكم، لكن يصلح ان نعلق الحكم بالوصف انه اللي هو الايه؟ المسكر. يبقى الثلاثة الأولانين أوصاف ملغية، والوصف المعتبر عندنا هو اللي هو الإسكار. واضح؟ فهنا الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله بيقول إن مسألة إن الواحد يدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام وصف مش موجود له اعتبار في الشرع، يبقى الأصل إيه؟ الأصل إلغاؤه وعدم اعتباره، ده معنى كلام. وهيأيده بالإيه؟ بالتعليل الثاني، قال أن ما دون الركعة لا يعتد به من الصلاة، فإنه يستقبلها جميعا منفردا، فلا يكون قد أدرك مع الإمام شيئا يحتسب له به، فلا يكون قد اجتمع هو والإمام في جزء من أجزاء الصلاة يعتد به، فتكون صلاته جميعها صلاة منفرد. يعني احنا لو جينا مثلا بالنسبة للوقت، هنجد النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصلاة، يبقى اعتبر ايه؟ اعتبر ركعة كاملة. طيب في صلاة الجمعة من أدرك ركعة من الجمعة فليضف إليها أخرى، يبقى اعتبر ايه؟ اعتبر الركعة. يبقى سواء في ذات الصلاة أو في الوقت المتعلق بالصلاة اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم الركعة الايه؟ الركعة الكاملة، ولم يعتبر ما دونها اللي هو أقل من ركعة. القول الثاني قال صلاة الجماعة تدرك بتكبيرة قبل سلام الإمام، وبه قال الجمهور من الحنفية والشافعية والرواية المشهورة عن أحمد لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وتسعون وأتوها تمشون عليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وجه الاستدلال أن من أدرك الإمام ساجدا أو جالسا في التشهد الأخير يسمى مدركا فيتم ما فاته فيكون مدركه قبل سلامه مدركا للجماعة، فيكون مدركه يعني ما أدركه قبل سلامه، أو فيكون مدرك هذا الجزء من الصلاة فيكون مدركه قبل سلامه مدركا للجماعة، يعني مدرك الإمام قبل سلامه ولو بقدر يسير، فيكون مدركه أي مدرك الإمام قبل سلامه مدركا للجماعة. وعلل ذلك ابن قدامة رحمه الله تعالى بأمرين: الأول أنه أدرك جزءا من صلاة الإمام أشبه ما لو أدرك ركعة. الثاني أنه إذا أدرك جزءا من صلاة الإمام فأحرم معه لزمه أن ينوي الصفة التي هو عليها، وهو كونه مأموما، فينبغي أن يدرك فضل الجماعة. الحقيقة إن التعليلين اللذين ذكرهما ابن تيمية رحمه الله تعالى أقوى بكثير من التعليلين المذكورين على لسان ابن قدامة رحمه الله تعالى. ابن قدامة مثلا بيقول في التعليل الأول أنه أدرك جزءا من صلاة الإمام أشبه ما لو أدرك ركعة. احنا امتى نقول ده شبه ده؟ هذا الشبه ناخده منين؟ من العقل ولا من الشرع؟ الأصل من الشرع، نقول إن الشرع شبه هذا الشيء بإيه؟ بذاك. فإحنا نظرنا الآن فوجدنا الشرع اعتبر الركعة في الوقت واعتبر الركعة في الصلاة ولم يعتبر ما دون ذلك، فكيف نشبه هذا بذلك؟ الأمر الثاني أنه إذا أدرك جزءا من صلاة الإمام فأحرم معه لزمه أن ينوي الصفة التي هو عليه، وهو كونه مأموما، فينبغي أن يدرك فضل الجماعة. هذا في الحقيقة يحتاج إلى دليل. من يفرض علي أنني أنوي الائتمام؟ هو المعتبر عندي في الوجوب النية أصل الشيء ولا وصف الشيء؟ يعني الآن أنا كلمتكم قبل كده في مسألة القصر والجمع، هل يلزمني إذا دخلت أصلي وراء ما إن أنا أعرف إذا كان الإمام ده مسافر هيقصر ولا مقيم هيتم حتى أنوي القصر أو الإتمام وراء الإمام؟ يلزمني؟ لا يلزمني. بدليل إيه؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قصر الصلاة لم يقل لهم إيه سأقصر الصلاة، ولما جمع الصلاة لم يقل لهم إنو الجمع لأن هخرج من صلاة الظهر هدخل في صلاة الإيه العصر. حصل. فلو كان الوصف يلزم دخوله في النية لبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ولا لا؟ فلما لم يبينه النبي صلى الله عليه وسلم علم إن الأصل أن ينوي المرء أصل الصلاة لا وصفه. يبقى نويت أصلي الظهر، أنا داخل الصلاة بنية إن أنا أصلي الإيه الظهر، كوني هصليه كامل أو هصليه قصر فدي مسألة خارجة برا الإيه النية. كذلك أيضا هنا حتة إنني أصلي مؤتم أو أصلي غير مؤتم، لا أنا بصلي الظهر، حال الآن هو اللي هيحكم علي إذا كنت مؤتم أو أنا إمام أو مصلي إيه منفرد. فالوصف ده مش محتاج للدخول في النية أصلا علشان أقول إنني يلزمني أن أنوي الائتمام وراء الإيه وراء الإمام، ولكن يلزمني المتابعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به. وهذا معنى كلام كثير من أهل العلم إن يلزمه نية الائتمام، يعني نية الاتباع، الإمام قام يقوم، ركع يركع، سجد إيه يسجد. أما الوصف فليس داخلا في النية أصلا. ومن هنا الرأي الأول أقرب إلى الصواب، وإن كان طبعا الخلاف في المسألة خلاف طبعا سائر، وده في الحقيقة قول الجمهور، يعني طبعا مخالفة الجمهور ليس بالأمر الإيه الهين، ولكن احنا بنناقش المسألة علميا بعيدا عن حتى مسألة الترجيح وعدمه. الأول من جهة مناقشة الأدلة، أنت بتناقش أدلة وقد يبدو لك خلاف ذلك، لكن في الآخر الحديث اللي ذكروه واستدلوا به أنا من وجهة نظري في غير محل الاستدلال أصلا، لأنه بيقول إيه إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون. يبقى المسألة هنا متعلقة بصلاة الجماعة ولا متعلقة بأدب الإتيان إلى المسجد؟ لأن معروف أن الإنسان لما يأتي يلهث أو يأتي بسرعة ونحو ذلك يأتي يلهث هيكون متعب، مش هيدرك من الصلاة ما يراد منه أن يدركه، مسألة الخشوع ونحو إيه ونحو ذلك. فممكن يكون حرص الإنسان الزائد على إدراك الجماعة يجعله إيه يجري يسعى لكي يدرك الجماعة، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يطيب خاطره ويقول له على مهل اذهب بسكينة وبطمأنينة والله عز وجل حافظ لك ثواب صلاتك. هذا هو المقصود بالحديث. أما إن يدرك الجماعة بهذا أو لا، لأن ممكن الإنسان ما يدركش الجماعة بالمرة ومع ذلك يأخذ ثواب الإيه ثواب الجماعة ولا لا؟ يعني لو إنه الآن خرج من بيت والإمام تعجل في هذا اليوم وأقام الصلاة بسرعة، ذهب إلى المسجد في الوقت المعتاد وجد الإمام فرغ من الصلاة، يأخذ ثواب الجماعة كامل ولا لا؟ لا يأخذ، لأن هي القضية إحنا قلنا قبل ذلك الأعمال بالنيات، والوضع الطبيعي إن هو يدرك الإيه يدرك الصلاة، لكن لسبب أو لآخر الإمام تعجل فأقام الصلاة لا يأخذ الثواب حتى لو فرغ الإيه لو فرغ الإمام، مع إنه ما أدركش. فإحنا بنتكلمش الآن في ثواب الجماعة، ولكن نقول إمتى ده أدرك الجماعة ولا ما أدركش، يعني ما سألتش الثواب، لأن مسألة الثواب هذه أنا كثيرا ما قلت لا علاقة لنا بها، لأن الذي يثيب هو الله عز وجل، فليس لنا أن نتدخل في هذه المسألة، إنما نقول ده أدرك الجماعة ولا ما أدركش الجماعة هو هذا. مسألة الثواب هذه أخرى، مسألة أخرى ليس لها تعلق بالبحث الذي نحن بصدده. نعم اللي هو أخونا محمد بيقول طيب قوله فما أدركتم فصلي، أيوة يعني يلزمك أن تتابع الإمام، دخلت ووجدت الإمام حتى ولو كان في التشهد الأخير تدخل معه صل، لكن هل قال فما أدركتم فصلوا وتكون لكم جماعة، ولا الأصل فيها إن ما يصلحش إن أنا آجي والإمام مثلا راكع وأنا لا أعتد بالركعة بإدراك الركوع وأفضل واقف منتظر إن الإمام يخلص علشان أقيم جماعة أخرى؟ النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يقطع هذا، ليه؟ لأن متابعة الإمام هنا أوجب من أنني أنتظر لكي أقيم جماعة أخرى أو نحو ذلك. نعم. فقول هنا فما أدركتم فصلوا أي تابع الإمام على الحال التي هو فيها، يؤكد الحديث الآخر اللي هو فإذا أتيتم والإمام راكع فاركعوا فإذا كان ساجدا فاسجدوا. يبقى هنا قوله فما أدركتم فصلوا يعني تابعوا الإمام وادخلوا وراءه على الحالة التي هو فيها، بغض النظر عن كونها حسبت جماعة أو لم تحسب جماعة. نعم. طيب المسألة الثانية، هل تدرك الركعة بإدراك الركوع؟ اختلف العلماء رحمهم الله تعالى أيضا في هذه المسألة على قولين، أحدهما تدرك بإدراكه أي لو دخل المرء خلف الإمام وهو راكع فيعتد بهذه الركعة. واستدل لهذا القول بحديث الحسن عن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه أنه انتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أو فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال زادك الله حرصا ولا تعد. قالوا ده وجه الاستدلال، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بإعادة الركعة ولو لم تكن الركعة تدرك بإدراك الركوع لأمره بإعادتها، أي بأن يأتي بركعة أخرى. واعترض عليه باعتراضين ذكرهما البخاري رحمه الله تعالى ومن تابع، أن البخاري بيرى لزوم قراءة الفاتحة مع الإمام وإلا لا تحسب ركعة. نعم. الأول أنه ليس فيه تصريح بأنه اعتد بتلك الركعة، يعني بيقولوا إيه ممكن يكون أبو بكر رضي الله تعالى عنه نفسه قام أتى بركعة والنبي صلى الله عليه وسلم قال له هذا الكلام بعد ما فرغ من الصلاة، ليس فيه إن هو لم يأتي بركعة. نعم. الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاه عن العودة إلى ما فعله. قال ابن حزم رحمه الله وأما حديث أبي بكرة رحمه الله رضي الله تعالى عنه فلا حجة لهم فيه أصلا، لأنه ليس فيه أنه اجتزأ بتلك الركعة يعني اعتبرها مجزئة، وأنه لم يقضها فسقط تعلقهم به جملة ولله الحمد. ده كلام مين؟ كلام ابن حزم. ابن حزم أيضا بيرى الرأي الآخر أن الركعة لا تحسب إلا إذا أدرك الإمام قائما، فبيقول هنا ليس للقائلين بإدراك الركعة بإدراك الركوع حب، لأنه ليس في الحديث أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه اعتبر الركعة دي ولكن أتى بغيره. فأجيب عن ذلك بأجوبة منها ما قاله في إعلاء السنة أو السنن، هو إعلاء السنن، إعلاء السنن، ولا يخفى على الفطن ما فيه، فإنه قد ورد أن أبا بكرة رضي الله تعالى عنه دخل المسجد وقد أقيمت الصلاة فانطلق يسعى، وفي رواية وقد حفزه النفس، وثبت أنه ركع دون الصف يعني قبل أن يصل إلى الصف، ثم مشى في الصلاة إلى الصف، وكل عاقل يفهم من هذا الصنيع أنه لم يقض تلك الركعة، وأنه كان يظن باعتداد تلك الركعة بالشركة في الركوع وإن فاتته أم القرآن. فلو كان عنده أن فوات قراءة أم القرآن يبطل الركعة وإن أدرك الركوع، لم يكن الاهتمام بالسعي والركوع دون الصف، لا لم يكن للاهتمام بالسعي والركوع دون الصف معنى. وده صحيح، اللي يخليه يكلف نفسه ان هو يركع من اول ما يدخل المسجد ويظل يمشي بل في رواية يدب حتى وصل الى الصف وهو راكع، اذا ما كانش هيعتد بالركعة اصلا. فكان يدخل على مهل، وسواء بقى الإمام رفع قبل أن يصل إلى الصف أو لم يرفع خلاص هيتابع الإمام في الحال اللي هو إيه عليه. فلو لم يكن عند أبي بكر رضي الله تعالى عنه يقين أو على الأقل علم سابق بأن هذه الركعة تجزئ، ما يتكلف هذا الفعل ليقال إن هو من أدرانا إنه لم يأتي بركعة. نعم. وأيضا فقد ورد في رواية عند أبي داود والنسائي وسكت عنه أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه جاء ورسول الله صلى الله عليه وسلم راكع، فركع دون الصف ثم مشى إلى الصف، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته قال: أيكم الذي ركع دون الصف؟ ثم مشى، فقال أبو بكر: أنا. فقال: زادك الله حرصا الحديث. فهذه الرواية دالة على أنه لا فصل بين انصراف النبي صلى الله عليه وسلم وبين قوله أيكم ركع دون الصف، إذ لما والفاء فلما والفاء تدلان على وقوع الفعل الثاني عقيب الأول وترتبه عليه، فمن أين يمكن قضاء الركعة؟ يعني الظاهر النبي صلى الله عليه وسلم بمجرد ما فرغ من الصلاة قال من اللي عمل كذا؟ يبقى كان أبو بكر رضي الله تعالى عنه فين؟ لو كان بيصلي ما كانش قال إيه؟ ما كانش قال أنا. وقال ابن رجب في الفتح ردا على قول القائل: ليس في الحديث تصريح بأنه اعتد بتلك الركعة، وهذا قول ظاهر البطلان. ده قول مين؟ ابن رجب. نعم. وهذا قول ظاهر البطلان، ولم يكن حرص أبي بكرة على الركوع دون الصف إلا لإدراك الركعة، وكذلك كل من أمر بالركوع دون الصف من الصحابة ومن بعدهم إنما أمر به لإدراك الركعة. وسيأتي إن من الصحابة من كان يأمر الإنسان إذا دخل والإمام ركع يركع إيه دون الصف ثم يظل يمشي حتى يدخل. ليه يعمل هذا الصنيع؟ لماذا؟ لكي يدرك الركعة. نعم. ولذلك لم يقل أحد منهم قبلها، إنما أمر به لإدراك الركعة، ولو لم تكن الركعة تدرك به لم يكن فيه فائدة، لم يكن فيه فائدة بالكلية. ولذلك لم يقل أحد منه إن من أدركه ساجدا فإنه يسجد حيث أدركته السجدة ثم يمشي بعد قيام الإمام حتى يدخل الصف، ولو كان الركوع دون الصف للمسارعة إلى متابعة الإمام فيما لا يعتد به من الصلاة لم يكن فرق بين الركوع والسجود في ذلك. وهذا أمر يفهمه كل أحد من هذه الأحاديث والآثار الواردة في الركوع خلف الصف. فقول القائل لم يصرحوا بالاعتداد بتلك الركعة هو من التعنت والتشكيك في الواضحات، وهذا في الحقيقة كلام قوي ورصين جدا، لأنه بالفعل إيه الفائدة اللي تخلي واحد يتكلف أن يركع دون الصف؟ هنقول مسارعة في متابعة الإمام، ثم نقول يسجد دون الصف ولا لا؟ حتى إذا رفع الإمام رأسه من السجود وممكن يركع يسجد ثم يحبو بعد ذلك حتى يدخل في الصف، إذا كانت القضية قضية مسارعة لمتابعة الإمام حتى ولو كان هيسجد يعني قبل الصف بإيه؟ بسنتيمترات، أهو نوع من الإسراع في متابعة الإمام. نعم. فإن قيل إن الفاء ليست صريحة في الفورية بدليل قوله تعالى: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، والمعلوم أن بين القضاء والتزويج مهلة ليه؟ العدة على الأقل، وهنا التعبير جاء بالإيه؟ بالفاء. نعم. وقوله تعالى: فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله، وبين قضاء الأجل وشروعه في السير وبين الإناث مهلة، آنس من جانب الطور نارا، من أول ما خرج من بيت شعيب حتى وصل للنار بيت إيه؟ مهلة. نعم. فيجاب عن ذلك بأنه من المعلوم باتفاق أهل اللغة والأصول أن الفاء تقتضي الترتيب والتعقيب، ومعنى التعقيب هو الدلالة على وقوع الثاني عقب الأول بغير مهلة، ولكن في كل شيء بحسبه، في كل شيء بحسبه، وهذا هو الأصل في هذه المسألة، ولا يصح صرف دلالتها إلا بقرينة ظاهرة تقتضي وجود المهلة وعدم الترتيب كما في الآيتين المذكورتين. عارفين دايما أن كل قاعدة ممكن يكون لها إيه؟ بعض الشواذ. فالأصل ما اتفق عليه أهل اللغة والأصول من أن الفاء بتفيد السرعة والتعقيد، لكن لو جاء في محل أنها لا تفيد هذا، يبقى نقول هذا المحل لأسباب أخرى، أن التعبير بالفاء هنا لأمور أخرى وليست لقضية السرعة والتعقيد. فإن قيل إن عدم نقل، ودي مسألة مهمة يعني لما يقولوا عليها، عدم النقل لا يستلزم نقل العدد، عدم النقل لا يستلزم نقل الايه؟ العدد. يعني الآن مثلا أنا لو قلت أو لو لم أقل، احنا العدم النقل، أنا خرجت من المسجد الآن وقلت حضر معايا الدرس اليوم فلان وفلان وفلان وفلان وعددت ايه جملة اسماء ولم اذكر مثلا ابا حازم مثلا، هل معنى ذلك ان ابا حازم لم يحضر الدرس؟ هم بيقولوا كده ان عدم النقل لا يستلزم نقل العدد، فكوني انا لم اذكر ان ابا حازم لم يحضر الدرس ليس معناه ان هو لم يحضر الايه؟ لم يحضر الدرس، ممكن ما كنتش شفته، ممكن يكون نسيت، ممكن اشياء ايه كثيره. نعم. فان قيل ان عدم نقل امر الرسول صلى الله عليه وسلم له باعاده الركعه لا يستلزم العدم، فاحسن ما يقرر هذه القاعده ويوجهها كلام ابن القيم رحمه الله تعالى، والحقيقه دي من القواعد التي تستغل كأسوأ ما يكون الاستغلال لنقض كثير من الأحكام الشرعية. يعني لما تيجي تقول مثلا لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى العيد في المسجد، فيقول لك ايه؟ ها؟ قاعدة بقى، عدم النقل لا يستلزم نقل العدم. هات لي حديث يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تصلوش في المساجد. شفت بقى تستغل فين؟ هنا. انت بتقول احنا مسلمين معاك ان ما عندناش حديث فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد في المسجد. لكن طب انت هات لنا حديث فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تصلوش في المسجد. فعدم النقل لا يستلزم نقل الايه؟ نقل العدد. واضح؟ فأقول إن ابن القيم رحمه الله تعالى قرر هذه القاعدة تقريرا جيدا، فقال رحمه الله في إعلام الموقعين: وأما نقلهم أي الصحابة لتركه صلى الله عليه وآله وسلم فهو نوعان وكلاهما سنة، أحدهما تصريحهم بأنه ترك كذا وكذا ولم يفعل، كقولهم في شهداء أحد ولم يغسلهم ولم يصلي عليهم، لم يغسلهم ولم يصلي عليهم. والثاني عدم نقلهم لما لو فعله للشيء اللي لو فعله النبي صلى الله عليه وسلم لتوفرت هممهم ودواعيهم او اكثرهم اكثر الصحابة او واحد منهم على نقله، فحيث لم ينقله واحد منهم البتة ولا حدث به في مجمع ابدا علم انه لم يكن، وهذا كتركه التلفظ بالنية عند دخوله في الصلاة، وتركه الدعاء بعد الصلاة مستقبل المأمومين وهم يؤمنون على دعائه دائما بعد الصبح والعصر، وتركه رفع يديه كل يوم في صلاة الصبح بعد رفع رأسه من الركوع اللي هو بيقول عليه القنوت، وقوله اللهم اهدنا فيمن هديت يجهر بها. ومن الممتنع أن يفعل ذلك ولا ينقله عنه صغير ولا كبير ولا رجل ولا امرأة البتة، وهو مواظب عليه هذه المواظبة. وده صحيح، الصحابة رضوان الله عليهم اللي نقلوا يعني ما دق من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لا يتصور أبدا أن يعمل شيء والصحابة إيه؟ ما ينقلهوش، لا سيما إذا كان هذا الشيء له تعلق بالإيه؟ تعلق بالأحكام الشرعية التي يحتاج الناس إليها. يبقى هذه القاعدة أن عدم النقل لا يستلزم نقل العدم، لا يسلم بها في كل الأحوال، وإلا لو فتحنا هذا الباب لا دخل كل مبتدع منه دخولا يهدم الدين. كل حاجة يقولك وما أدراك أن النبي صلى الله عليه وسلم ما عملش الحاجة دي، من قالك أن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعلش حاجة، ما لم ينقل عنه، لعله فعل بس لم ينقل، وأن عدم النقل لا يستلزم إيه؟ نقل العدم. الأخ بيسأل بيقول ما ضابط الشيء الذي تتوفر الهمة لنقله؟ أولا لابد أن نعلم أن الصحابة رضي الله تعالى عليهم كانوا فقهاء، قوم اختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه وإقامة دينه، فكل ما يترتب عليه عمل نقطع بأن همتهم توفرت لنقله. ممكن يكون هناك بعض الأحاديث في الفتن وفي الأمور العلمية التي لا يترتب عليها عمل تكتم لمصلحة، زي جراث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، مثل حديث معاذ رضي الله تعالى عنه لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول حق الله على العباد أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبشرهم فيتقف. يبقى مثل هذا، يعني ممكن واحد الآن يجد الناس عندهم نوع من الفتور والكسل في العباد، فلا ينبغي أبدا وليس من الفقه أن يفتح باب الرجاء على مصراعيه أمامه، يعني ممكن هنا يترك التحديث بأحاديث الرجاء لئلا يزيدهم كسلا الى كسله، وتكلم باحاديث الايه الترهيب والتخويف والزجر ونحو ذلك، ممكن ولا لا؟ فمثل هذه الامور ممكن ان هي تترك لمصلحه، اما اي شيء يترتب عليه عمل فلا يتصور ابدا ان يتركوا ان يترك الصحابه رضوان الله تعالى عليهم نقله وتبليغه الى الامه، وإلا لاتهمناهم بالخيانة، بل اتهمنا الرب عز وجل بأنه لم يحفظ هذا الدين كما ذكر. فأي شيء يعني يترتب عليه عمل فلا بد أن يكون قد نقل. أي أمر يحتاج إليه الناس في عقيدتهم أو في عبادتهم في معاملاتهم لا بد أن يكون قد إيه؟ نقل. ما لم ينقل فالأصل فيه إنه لم يحدث. نعم. الدليل الثاني للقائلين بإدراك الركعة بإدراك الركوع حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن سلم قال إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا، ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة. في إسناده يحيى بن أبي سليمان أبو صالح المديني ضعيف، وقد تفرد به كما صرح بذلك البيهقي رحمه الله، لكن الحديث شاهد عن عبد العزيز بن رفيع عن شيخ من الأنصار قال دخل رجل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة فسمع صفقا عليه، فلما انصرف قال: على أي حال وجدتنا؟ قال: سجودا. فسجدت. قال: كذلك فافعلوا، ولا تعتدوا بالسجود إلا أن تدركوا الركعة. وإسناده ضعيف لعلة الإبهام عن شيخ الأنصار. وحديث أبي هريرة حسنه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح سنن أبي داود فليراجع. واعترض عليه بأن المعنى الحقيقي للركعة في لسان الشرع هو مجموع القيام والركوع والسجود مع ما لا بد منه، وهكذا في العرف، يعني ما أقول ركع يبقى الأصل يكون أتى بإيه؟ أجزاء الركعة كلها ومنها القيام. والركوع وإن كان معنى حقيقيا للركعة بحسب اللغة، لكن بحسب الشرع والعرف مجاز، والحقيقة الشرعية والعرفية مقدمتان على الحقيقة اللغوية، وما لم تقم القرينة الصارفة عن المعنى الحقيقي لا يصار إلى المعنى المجازي، ولم تنتفي كما في نيل الأوتار. اللي هو يعني يقصد يقول هنا: ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة. اللي قالوا بالاعتداد بالركوع قالوا: وان أدرك الركعة يعني أدرك الايه؟ الركوع، لأن الركوع الركعة هنا ذكرت في السياق مع ايه؟ مع السجود. يبقى هنا المقصود: ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة، يبقى أدرك الايه؟ أدرك الركوع، لأنه ذكر أولا السجود. فلما أدرك السجود وقال، أو فلما ذكر السجود وقال: لا تعتدوا بالسجود، فلما يقول ومن أدرك الركعة يبقى قصد الايه؟ قصد الركوع. طيب طبعا اللي اعترضوا قالوا: لا، ده المقصود هو من أدرك الركعة يبقى كل الركعة، كل الركعة. وأجيب بأن الركعة إذا قارنت السجدة فإنما يراد بها الركوع في لسان الشارع، لا مجموع القيام والقراءة. وأجيب أيضا بالآثار الشاهدة بصحة هذا الرأي، ومنها عن زيد بن وهب قال: دخلت أنا وابن مسعود المسجد والإمام راكع، فركعنا ثم مضينا حتى استوينا في الصف، فلما قضى الإمام الصلاة قمت وأنا أرى أني لم أدرك، فأخذ بيدي عبد الله بن مسعود يعني، فأجلسني وقال: إنك قد أدركت. مع أنهم صلوا خلف الإيه؟ الصف حال الركوع. وعن علي رضي الله تعالى عنه قال: من لم يدرك الركعة فلا يعتد بالسجدة. إذا المقصود الركعة هنا الإيه؟ الركوع. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إذا أدركت الإمام راكعا فركعت قبل أن يرفع فقد أدركت، وإن رفع قبل أن تركع فقد فاتتك. ورواه مالك رحمه الله تعالى بلفظ: إذا فاتتك الركعة فقد فاتتك السجدة. هذه هي أدلة القائلين ب إن من أدرك الركوع مع الإمام فقد أدرك الركعة. أدلة القائلين بعدم الإدراك: أولا، أدلة فرضية القيام ووجوب قراءة الفاتحة. الله عز وجل قال: وقوموا لله قانتين. يبقى القيام إيه؟ ركن باتفاق. ثم حديث عبادة: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فعندنا إيه؟ فرضان، اللي هو القيام مع القراءة. طيب، وأجيب عن ذلك بأن حديث أبي بكر دل على سقوطهما عمن أدرك الإمام وهو راكع. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: إن قراءة الفاتحة إنما تجب في حال القيام، والقيام هنا سقط لضرورة متابعة الإمام، لأنه لو قام يقرأ الفاتحة فاتته متابعة الإمام فسقط عنه القيام، فلما سقط عنه القيام سقط عنه الذكر الواجب في القيام وهو قراءة الفاتحة. هم بيشبهوا المسألة دي بإيه؟ واحد بيتوضى وإيده مقطوعة، أو أحرم وليس في رأسه شعر، يلزمه أن يمر بالموسى على رأسه؟ هذا من التعنت والتكلف الذي لم يأمرنا الله عز وجل به. هو يعني أقرع. نقول له لأن ما فيه شعر يبقى ولا بيسقط عنه القص والحلق، يسقط عنه هذا لأن محل الفعل غير موجود. واضح؟ نعم. ثانيا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم بالسكينة والوقار، ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. محل الشاهد أن من أدرك الركعة قد فاتته الوقفة وقراءة القرآن، وكلاهما فرض وهو مأمور بقضاء ما سبق وإتمام ما فاته. وأجيب بأن النص أسقط عنه ذلك كما في حديث أبي بكر، ويؤيده فهم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم الذين تقدم ذكرهم. هذا في الحقيقة يعني الرأي الأول أرجح من جهة الدليل، لأن أولا أبو بكر رضي الله تعالى عنه لم يأتي بركعة، ولو أتى بركعة لتوفرت همم الصحابة على نقله، ولما صح أن يقال بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من صلاته قال من فعل كذا وقال أبو بكر أنا. إذن أبو بكر يقينا لم يأتي بركعة أخرى. وثانيا لم ينقل إلينا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بأن يأتي بركعة بعد أن سأله هذا السؤال، فدل ذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتد بالركوع. والحديث في الحقيقة قوي جدا في بابه، والصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا يحتجون بمثل هذا. فمثلا أسماء رضي الله تعالى عنها كما في صحيح البخاري تقول: أفطرنا من غيم على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني يوم في غيام فأفطر، ثم طلعت الشمس من وراء الجبل. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى: وفي هذا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يأمرهم بقضاء يوم مكانه، ولو أمرهم بقضاء يوم مكانه لتوفرت همم الصحابة على نقله، لا سيما من أسماء اللي نقلت الحديث، كانت تقول إيه: فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نتم صومنا وأن نقضي هذا اليوم. لكن لما قالت إن إحنا أفطرنا وسكتت، فدل ذلك كما يقول شيخ الإسلام تيمية على أن الفقه عن طريق الخطأ لا قضاء فيه، وأنه لا يجب على المرء أن يؤخر الفطور إذا غلب على ظنه غياب الشمس بحجة التحري، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالمبادرة إلى الإفطار بمجرد غياب الشمس. طب أنا غلب على ظني أن ده الشمس غابت وأفطرت، يبقى لا يلزمني أنني أنتظر بعض الوقت حتى أتأكد بالفعل أن الشمس إيه؟ أن الشمس غابت. طيب طلعت الشمس بعد ذلك، نحن مكلفون بما غلب به الظن، ظن غالب ان الشمس غابت خلاص، فالتكليف بما يغلب على الظن وليس باليقين، لان مسألة اليقين هذه مسألة جد عسيرة. فلو كلفنا بانك لا تفعل شيء الا باليقين قل ما تفعل شيئا. فالحصل هنا ان طالما اسماء ما قالتش ان النبي صلى الله عليه وسلم امرهم ان يقضي يوم مكانه، يبقى الاصل عدم الايه؟ عدم القضاء. واللي يكتب ذلك ولو على سبيل الاحتياط يبقى خارج عن السنة، وهو ده الفقه فعلا. لما تقولش ايه المشكلة ان احنا نقول له اقضي يوم مكانه، هيموت يعني لو قضى يوم مكانه؟ لا، المشكلة ان انت مخالف النبي صلى الله عليه وسلم، لان لست انت ولا غيرك احرص على الدين من النبي صلى الله عليه وسلم، ولا اكثر اهتماما بالناس من النبي صلى الله عليه وسلم. فلو كان في القضاء ما يسع في الأمر بالقضاء، لو كان فيه في الأمر بالقضاء ما يسع النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمر به لفعل. لكن هنا لا جناح عليكم فيما أخطأتم به. طب ده حصل على سبيل الخطأ خلاص. ممكن واحد يقول لك لا، أصل الخطأ يرفع الإثم فقط ولكن لا يرفع الإيه؟ التكليف. والأصل في الصيام إنه إمساك عن الأكل والشرب والجماع من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ودول كلهم قبل غروب الشمس، يبقى نقول للخطأ يرفع الايه الاسم، ولكن يبقى ان هم ايه ها لم يأتوا بالصيام على وجهه فيلزمهم القضاء. نقول الكلام ده تقوله فكريا، تقوله عقليا، لكن النص يخلفه. ما لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء فلا يجوز لأحد أن يأمر بالقضاء، ولا يدعي أن ده الايه الأحوط، ولا يقول طيب هعمل بيه في نفسي، أنا مش هأمر حد ولكن هعمل بيه في نفسي، أنا هاخد بالاحتياط لنفسي. نقول له ولا هذا أيضا، لأن ده يفتح باب من القول على الله عز وجل والرسول صلى الله عليه وسلم بغير علم، أو فعل ما لم يأمر به الله عز وجل ورسوله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إيه في الطائفة الذين يأتون بعده وأوجب جهادهم، يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. يبقى ده يقول لك انا باخد بالاحتياط عشان ابعد الشيطان عني ويقول ان يضع عليك ثواب اليوم، ولو نقول له لا انت متكلف ومتعنت، ولا يجوز لك ان تأمر غيرك ولا تعمل في خاصة نفسك بما لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ونستكمل في اللقاء المقبل إن شاء الله. نسأل الله تعالى أن يفقهنا وإياكم في الدين، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.